يسرنا يكون معنا على الطرف الآخر من الهاتف في هذه اللحظة الشيخ الدكتور عادل مطيرات، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباحك الله بالخير أخوي عمر أخوي عبد الله. أهلاً وسهلاً. أجل عبد الله ترى ما أعرف. نعم عبد الله العمار. نعم. والنعم والنعم. حالك. الله ينعم عليك. الله عز وجل أن يوفقنا في هذا الموسم ما فيه الخير. آمين آمين أجمعين. نحن نعتذر على التأخير عليك شوية لأن صراحة كان في فقرات ويعني نلتمس العذر لنا. إن شاء الله. صبحك الله بالخير أولا وأخيرا، ثم اليوم راح نبدأ بإذن الله سلسلة أسماء الله الحسنى، فتفضل مشكورا. أحسن جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في بداية هذا الموسم أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لطاعته وما فيه رضاه، وأسأله عز وجل أن يوفق جميع الأخوة والأخوات في الوظيفة والعمل والدراسة، وأن يجعل هذا الموسم موسم خير على الجميع بإذنه سبحانه وتعالى. آمين. بفضل الله عز وجل وحده ومنته، كان الحديث في المواسم السابقة عن عدة سلاسل. تكلمنا في أول سلسلة عن حياة القلوب، والسلسلة الثانية كانت عن حياة السعداء، والسلسلة الأخيرة كانت عن أمراض القلوب. وودنا نبدأ في هذا الموسم بموضوع لا يخرج عن حياة القلوب، ولا يخرج عن السعادة، ولا يخرج عن كيف يرتاح الإنسان في هذه الحياة، إنه موضوع أسماء الله عز وجل الحسنى. هذا موضوع جدير بالاهتمام، وينبغي للمسلم أن يحرص أن يتعرف على أسماء الله عز وجل وصفاته، وأن يعرف هذا الرب العظيم جل وعلا، فإنه لا سعادة ولا لذة ولا راحة ولا نعيم إلا بأن يعرف الإنسان ربه سبحانه وتعالى. اليوم نأخذ مقدمة يسيرة حول هذا الموضوع، ثم بإذن الله عز وجل نحاول في كل حلقة أن نأتي على اسم من أسماء الله عز وجل، ونشرح هذا الاسم، ثم نبين وروده في القرآن والسنة، ثم الأهم أن نعرف كيف نترجم معرفتنا لهذا الاسم إلى واقع عملي، وما هو أثر هذا الاسم على الإنسان في حياته الدنيا. صدق. السؤال الآن، لماذا الحديث حول هذا الموضوع؟ هذا هو أول سؤال، لماذا نتكلم عن أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته؟ هل هو موضوع مهم؟ نعم. أولا، أن معرفة الله عز وجل من الأمور الواجبة على المسلم، لأنه من الإيمان. فأصول الإيمان كما نعرف الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، فمن أصول الإيمان أن يعرف الإنسان ربه سبحانه وتعالى، فهذا أمر واجب على المسلم أن يتعرف على ربه عز وجل، ولا يمكن أن يتعرف الإنسان على ربه عز وجل إلا بمعرفة أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. من أهمية هذا الموضوع أن هذا علم، والعلم كما يقول علماء يشرف بشرف المعلوم، وأفضل العلوم هو ما يعرفنا على ربنا عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله وحكمته ورحمته سبحانه وتعالى، فهذا أعظم العلوم التي ينبغي أن نتعلمها. ومن أهمية هذا الموضوع الأمر الثالث، أن معرفة أسماء الله عز وجل وصفاته من أعظم الأسباب لتعظيم الرب عز وجل. إذا أراد الإنسان يعظم ربه عز وجل ويوجد في نفسه الخشية والخوف والهيبة والوقار والتعظيم للرب عز وجل، فعليه أن يتعرف على هذه الأسماء وهذه الصفات. ومن أهمية طرح هذا الموضوع والنقطة الرابعة، ضرورة ترجمة هذا الأمر إلى واقع عملي، فإن معرفة الأسماء والصفات ليس علما مجردا، يعني ليس حفظا يحفظه الإنسان في الذهن فقط، إنما لابد أن يؤثر تؤثر هذه المعرفة على واقع الإنسان، على أقواله، على أفعاله، على قلبه، على من حوله، على معاملته لنفسه ومعاملته لغيره. هذا من أهم الأمور التي ينبغي أن نتعلمها وأن نعرفها في أسماء الله عز وجل وصفاته. الأمر الخامس من أهمية طرح هذا الموضوع أن معرفة أسماء الله عز وجل سبب للسعادة وسبب الحياة الطيبة. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: اللذة التامة والفرح والسرور وطيب العيش والنعيم إنما هو في معرفة الله عز وجل وتوحيده والأنس به والشوق إلى لقائه واجتماع القلب والهم عليه. فإن أنكد العيش عيش من قلبه مشتت وهمه مفرق، فليس لقلبه مستقر يستقر عنده ولا حبيب يأوي إليه ويسكن إليه، كما أفصح القائل عن ذلك بقوله: وما ذاق طعم العيش من لم يكن له حبيب إليه يطمئن ويسكن سبحانه وتعالى. ومن أهمية طرح هذا الموضوع وهي النقطة السادسة دعاء الله عز وجل بهذه الأسماء، أن الله عز وجل يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فأمرنا عز وجل أن ندعوه بأسمائه. فإذا لم يتعرف الإنسان على هذه الأسماء ويعرف معناها ويعرف حقيقتها كيف يدعو الله عز وجل بها؟ ومن أهمية هذا الموضوع وهي النقطة السابعة التلازم بين معرفة هذه الأسماء وما تقتضي من العبادات الظاهرة والباطنة. هناك ملازمة بين معرفة الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته وبين العبادات التي يتعبد الإنسان بها ربه عز وجل، سواء كانت ظاهرة أو كانت باطنة. إذا عرف كما قال ابن القيم: لكل صفة عبودية خاصة، عبودية خاصة في جميع أنواع العبودية. لما يعرف العبد أن الله عز وجل هو متفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة، قال هذا يثمر عبودية التوكل عليه سبحانه وتعالى. لما يعرف الإنسان يتعلم ويعرف سمع الله عز وجل وبصره وعلمه، وأنه لا يخفى عليه شيء، وأنه يعلم السر وأخفى، ويعلم ما تخفي الصدور، ويعلم خائنة الأعين، يثمر ذلك حفظ لسانه وجوارحه وخطرات قلبه إلى آخره من أمور العبودية. النقطة الثامنة من أهمية طرح هذا الموضوع معرفة عيوب النفس، كما يقول ابن القيم لما ذكر أركان الكفر، يقول: أركان الكفر أربعة: الكبر والحسد والغضب والشهوة. منشأ هذه الأربعة من جهله بربه سبحانه وتعالى. لو عرف ربه بصفات الكمال ونعوت الجمال والجلال، وعرف نفسه بالنقائص والآفات، لم يتكبر ولم يغضب ولم يحسد أحدا على ما أتى الله عز وجل. ومن أعظم أمور المهمة في هذا الموضوع دخول الجنة، فإن الإنسان لا يمكن أن يدخل جنة الله عز وجل وهو لا يعرف ربه عز وجل بأسمائه وصفاته. هذه مقدمة سريعة ومختصرة لهذا الموضوع، ونرجو إن شاء الله في المستقبل القريب أن نكمل هذا الموضوع وأن يكون فيه النفع لنا جميعا. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما نقول، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيكم وفي جهودكم، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. شيخنا الفاضل الدكتور عادل مطيرات، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت، لكم منا كل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.